بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذا الدرس بإذن الله عز وجل سنتكلم عن دليل من الأدلة العظيمة، وهو دليل الإجماع. ما الإجماع؟ ومن المهم أيها الإخوة الكرام أن يعلم أن الإجماع حجة عند جميع أهل العلم، وقد دل على حجيته أدلة كثيرة يفيد مجموعها القطع بأن الإجماع حجة. في أدلة نقلية وأدلة عقلية من الكتاب ومن السنة. فالله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، تمام، نوله ما تولى ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم. إذن الإنسان إذا رأى المؤمنين قد سلكوا طريقا في أي مسألة من مسائل الدين، في أي مسألة من مسائل الدين، فاتبع غير سبيلهم، فهو متوعد بالوعيد، صح ولا لا؟ وهذا يدل على حجية الإجماع. وأما الأحاديث الدالة على حجية الإجماع فهي أحاديث كثيرة، منها: لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم، وغير ذلك أدلة حجية الإجماع. ولهذا قال الناظم: وخذ بالإجماع أي الصريح ثم السكوتي على الصحيح. الإجماع أيها الإخوة الكرام من جهة أنواعه هو نوعان: عندنا إجماع صريح أن يكون هذا القول قد نطق به وقرره كل علماء الأمة، فلو فرضنا أن الصحابة اجتمعوا، مثلا بيعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأبي بكر الصديق، خلاص إجماع صريح من الصحابة كلهم على خلافة أبي بكر، فهذا من صور الإجماع الصريح، وهذا لا شك أنه حجة، بل هو يقول الأصوليون حجة قاطعة. إجماع المسلمين على الصلوات الخمس، ما في مسلم في الدنيا إلا وهو يصلي الصلوات الخمس، جيد. هناك نوع آخر من الإجماع وهو الإجماع السكوتي، وصورته أن يقرر حكم المسألة وينطق بحكم المسألة أو يفعل الأمر بعض الأمة، بعض العلماء المجتهدين، وأما غيرهم فلا يوجد لهم في ذلك كلام، سكتوا، لم نجد لهم كلاما، خلاص. فماذا نقول؟ نقول هذا إجماع وحجة يجب العمل به، وهو حجة ظنية. ولهذا اختلف في الإجماع السكوتي. إذن الإجماع الصريح حجة بالإجماع، الإجماع السكوتي فيه خلاف. وانتبه هنا إلى تنبيه مهم جدا جدا في الإجماع السكوتي: ليس كل صور الإجماع السكوتي محل خلاف، وإلا لأفضى ذلك في حقيقة الأمر إلى أن لا يوجد إجماع أصلا. يعني الآن أيها الإخوة الكرام، عندنا مسائل، وهذا التنبيه هذا نبه عليه السبكي في شرحه على ابن الحاجب، عندنا مسائل مما تعم به البلوى ويحتاج إليها الناس في كل الأعصار وفي كل الأمصار وفي كل الأوقات، ويتكلم فيها بعض العلماء كلاما مشهورا، ويمشي على هذا الكلام الناس جيلا بعد جيل، جيد، ألف سنة، ألف سنة، ويجي واحد في دبر الزمان يقول: من الذي قال بهذا هذه المسألة؟ نقول: هذا أجمع عليه العلماء. يقول: لا، هذا إجماع سكوتي، لأنكم ما تستطيعون أن تنقلوا لي عن كل واحد من العلماء أنه قال بهذا القول. يعني لو جيت قلت لك مثلا الزيادة، أو خليني أعطيكم مثال آخر، صلاة الظهر سرية ولا جهرية؟ سرية. ماذا قال؟ هل عندك نص عن الإمام؟ أعطيني واحد من علماء التابعين مثلا ليس معروفا بنقل الفتوى عنه. أبو العالية، أعطني نصا عن أبي العالية أنه قال صلاة الظهر سرية. وبحثت مثلا بحثت في الكتب ولا وجدت، قال خلاص هذا إجماع سكوتي لأنه ما في تصريح من كل علماء الإسلام. ماشي، نقول هذا الذي تعم به البلوى ويحتاجه الناس في كل الأزمان وفي كل الأعصار ويتعاقب عليه الناس جيلا بعد جيل، فهذا حجة بالاتفاق، سميته صريحا أو سميته سكوتيا لكنه حجة بالاتفاق، لا يمكن أن يخالف فيها أحد، وليس هو من محل الخلاف ولا من محل النزاع. واضح ولا لا؟ فينتبه إلى هذا الأمر. فليس كل ما ينطبق عليه حد الإجماع السكوتي بالمعنى الأصولي يكون من محل الخلاف، لأنه قد توجد قرائن تنقله الإجماع السكوتي إلى القطعية التي لا يمكن لأحد أن يخالف فيها. واضح هذا ولا لا؟ نعم، فلينتبه له. وأشار الناظم بقوله ثم السكوتي على الصحيح أن السكوتي مختلف فيه، وأن الصحيح من القولين هو حجيته، ونبهنا أن محل الخلاف هو في غير المسائل التي تعم به البلوى ويحتاجها الناس في كل الأعصار والأمصار ولا نجد فيها خلافا. هذا لا، هذا حجة بالاتفاق، ما يقال فيه أنه خلافي. لكن ما شروط الأخذ بالإجماع؟ وخذ بالإجماع، ما شروط الأخذ بالإجماع؟ ما شروط الإجماع؟ أو الصواب نقول ما شروط الإجماع الذي يحتج به؟ قال وشرطه أولا اتفاقهم جميعا. فالإجماع الذي يحتج به هو اتفاق جميع أهله. فلو فرضنا أن أهل الإجماع 199 منهم اتفقوا وخالف واحد من أهل الإجماع، فهل هذا إجماع؟ ليس إجماعا، هذا يقال قول الجماهير قول الأكثر، لكنه ليس إجماعا، هذا يسمى قول الأكثر. والأكثر على أن قول الأكثر ليس بحجة، هذه من الطرائف. بعض المسائل يعني التسليم بها يقتضي ردها، صح ولا لا؟ مثلا أذكر مرة واحد كان يقول لي إن الإمام الشافعي أخطأ في قوله ليس كل مجتهد مصيب، والصواب أن كل مجتهد مصيب. فقلت له الشافعي لما تكلم بهذا هو مجتهد؟ اجتهد يعني وقال ليس كل مجتهد مصيب؟ قال لي نعم هو اجتهد لكنه أخطأ. قلت له أنت تقول كل مجتهد مصيب، يعني قبول قولك يقتضي تصويب الشافعي، وتصويب الشافعي يقتضي بطلان قولك. ماشي، فما أدري هذا يدخل في قلب الأدلة يا شيخ. طيب، كذلك بعضهم قال إن قول الأكثر حجة، فنظرنا فوجدنا أن الأكثر يقولون لا يكون حجة إلا الإجماع، أما قول الأكثر فليس بحجة. فإذا قلت قول الأكثر ليس بحجة، فإذا قلت قول الأكثر حجة والأكثر يقولون قول الأكثر ليس بحجة، لزم من الاحتجاج بقول الأكثر أن يقال أنه ليس بحجة. جيد، ولهذا نظائر. طيب، منها أذكر بعض المشايخ يقول جاءه شخص فقال له لا يجوز لأحد أن يأخذ بقول لم يقله واحد من الأئمة الأربعة، فسأله قال القول الذي قلته هذا من قال به من الأئمة الأربعة؟ تمام، إن سلمنا بقولك أنه لا يجوز الأخذ بقول لم يقل واحد من الأئمة الأربعة، القول الذي قلته أنت هذا هل قال به أحد؟ ما قال به أحد منهم، إذن لا يجوز الأخذ به. فلو هذا لو سلمنا به لكان باطلا. طيب، ثم ذكر إذن الإجماع نوعان: صريح وسكوتي. شرط الشرط الأول اتفاق الجميع، فلا يكفي اتفاق البعض ولو كان الأكثر، ولا يكفي اتفاق الجميع في قطر مع مخالفة أهل قطر، كما لو اتفق أهل المدينة فلا يكون حجة. لكن من هم الذين يعتبر إجماعهم؟ لما نقول جميعا، من هم أهل الإجماع؟ ومن هم أهل الإجماع؟ إذا حضرت الإقامة أو بقي عليها دقيقة أو اثنين أو شيء بلغون. من هم أهل الإجماع؟ هم فقهاء عصر العصر الذي وقعت فيه النازلة محل الإجماع. فقولنا فقهاء خرج به غير الفقيه، والفقيه هو المجتهد الذي بلغ رتبة الاجتهاد، فغير المجتهد ليس من أهل الإجماع. فلقلت والله في كثير من الأمة لا يقولون بهذا القول، ليس لهم، لا يجوز لهم أن يتكلموا لأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد، فإنما يعتبر في ذلك أهل الاجتهاد الفقهاء. وقوله فقهاء العصر يعني فقهاء العصر الذي حصلت فيه النازلة. فلو حصلت الواقعة في زمن التابعين ولم تحصل في زمن الصحابة، من الطبيعي أننا لن ننظر في أقوال الصحابة لأنهم ما كانوا موجودين. إذن ننظر في عصر التابعين، أجمع التابعون وانقرض عصر التابعين، حصل الإجماع خلاص، فقهاء العصر إلى أن ينقرض آخرهم، يعني أن يموت آخرهم، فإذا مات آخرهم انعقد الإجماع. فلو خالف بعد ذلك أحد قال أنتم تقولون إجماع كل الأمة، طب أنا خالفت وأنا مجتهد وفقيه وبلغت رتبة الاجتهاد، نقول خالفت بعد انعقاد الإجماع، والمعتبر فقهاء العصر لا من بعدهم، فالمستقبل لا ينتظر. تشريع أي فقهاء عصره، تشريع اتفاقهم جميعا على هذا الحكم تشريعا، يعني أن يكون هذا الحكم المتفق عليه من الأحكام التشريعية، الأحكام التكليفية أو الأحكام الشرعية خلاص، وليس من مسائل الدنيوية. فلو اتفق العلماء والفقهاء على أن السكر مثلا أفضل من الخلاص، جيد، وجاء واحد قال لا بخلاف ذلك، طبعا لا يعول على قوله سكر القصيم، لا يعلى عليه، بس يعني، لكن هل يقال هذا إجماع وحجة لا يجوز مخالفته؟ لا، هذا إيش؟ ليس في مسائل التشريع، واضح هذا؟ طيب، أي فقهاء عصره تشريع. وهناك شرط آخر في الإجماع، وهو أن لا يكون قبله خلاف. حضرت الإقامة؟ طيب، أن لا يكون قبله خلاف، أن لا يكون قبله خلاف استقر. فإن كان أهل العصر الأول قد اختلفوا على قولين، وجاء أهل العصر الثاني واتفقوا وأجمعوا على أحد هذا القولين، فلا يكون إجماعا، لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، جيد. هذا الشرط الرابع. والشرط الذي يليه أن لا يكون فيه إجماع سابق. فإن كان عندنا إجماع مستقر في زمن الصحابة ثم جاء في زمن التابعين إجماع، إن كان بوفاقه فهو مزيد تأكيد، وإلا فقد انعقد الإجماع. ولو فرضنا عقلا أنه بخلافه فإنه غير معتبر لأن الإجماع انعقد، واضح. وهذا لا يكون، وإنما يذكر من باب التقرير النظري، وإلا فإنه لا يكون، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة. إذا قلنا إن المعتبر فقهاء العصر، فهنا مسألة أيضا تعتبر من شروط الإجماع، وهي مسألة انقراض العصر. يعني لو حصلت النازلة في سنة مثلا 50 للهجرة، طيب، أو يعني خلينا نضرب مثال بالعصر الحاضر، لو فرضنا في عصرنا الحاضر وقعت مسألة من النوازل، وجدنا أن العلماء الذين بلغوا رتبة الاجتهاد مثلا في هذا الزمان 30 عالم مثلا واجتمعوا كلهم ونظروا وبحثوا في المسألة فأصدروا فيها قرارا بأنها مسألة جائزة أنها تجوز. في ذاك التاريخ كان في واحد ولد صغير يحضر الدروس ويتفقه في الدين تمام، وبعد 30 سنة بلغ رتبة الاجتهاد، والذين أصدروا القرار ما زالوا على ما زالوا أحياء أو بقي حتى لو بعضهم حيا، فهذا لما بلغ رتبة الاجتهاد بحث المسألة قال لا أنا أخالف، أنا لا أوافق على كلامهم، هل يجوز له أن يخالف؟ الجواب نعم، لأنه لا ينعقد الإجماع إلا بانقراض العصر. انقراض عصر المجمعين يعني أن يموت آخرهم، ولهذا قال واعتبر انقراض عصر فيه في الإجماع، واقبل خلاف ناشئ فقيه، اقبل خلاف الفقيه الذي نشأ إذا خالفهم قبل أن ينقرض العصر. ويبقى إن شاء الله معنا مسألة تتعلق بالإجماع نذكرها بعد الصلاة ثم نشرع في القياس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.